بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الشهداء خمسة، الحديث يقصد به النبي أو المعنى العام أن هؤلاء لهم أجر الشهادة، هؤلاء لهم أجر الشهادة. وذكر منهم أولا المطعون، والمطعون هو الذي مات في الطاعون، هو الذي إيه؟ هو الذي مات في الطاعون. الطاعون مرض يعني يصاب، يعني يؤدي إلى أو يحدث مهلكة عام، يحدث مهلكة عام. تمام. هو وباء، بعضهم قال هو وباء معين، بعض العلماء قال هو وباء معين يأتي من الحيوانات اللي هي القوارض، فئران وغير ذلك. وبعضهم قال كل وباء عام يسمى طاعون، كمثل ما حدث للأمة في حينما أصاب العالم كله داء الكورونا، عافانا الله جميعا. والمبطون هو من مات بداء البطن، من مات بداء في البطن. وكان قديما يقصد به أعزكم الله الإسهال. وقيل أيضا هو الاستسقاء، اللي هو بيحدث الاستسقاء اللي هو انتفاخ البطن بالماء، بيحدث نتيجة مرض الكلى، عافانا الله وإياكم، مرض الكبد، عافانا الله وإياكم. وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا، يعني مات بسبب المرارة، مات بسبب الكبد، مات بسبب الكلى، مات بسبب المعدة. فكل ذلك يسمى مبطون، لأنه مات بداء في البطن. ولعل هذا من الابتلاء الذي يعيشه هذا الإنسان، أنه يعيش ابتلاء شديدا، لأن أحد الشهوات التي ورثت في الإنسان وحب الطعام، حب الأكل، هذه غريزة ورثت في نفوسنا. والمبطون عافى الله جميع المرضى يحرم من هذه المتعة، فيعذب في الدنيا عذابا نفسيا شديدا بسبب ما يبتلى به في بطنه. فكان من ذلك أن جزاه الله عز وجل بأن يكون له أجر الشهادة، والله أعلم. والرابع هو صاحب الهدم. صاحب الهدم هو الذي مات تحت الهدم، يعني وقع عليه بيته أو وقع عليه جدار أو وقع عليه شيء. والخامس هو الشهيد في سبيل الله، من مات من المسلمين في جهاد الكفار. فهذا هو أصل الباب، أصل الشهادة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القليل يعني لو قلنا الشهادة فقط هي من يموت في سبيل الله، يكون العدد قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. قتل في سبيل الله يعني قتله العدو. طب مات في سبيل الله أي مات حتف أنفه، يعني وقع عليه شيء أثناء كان في سبيل الله، أو جاءه الموت وهو في سبيل الله، مات موت طبيعية بدون العدو. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن أي بداء البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. الغريق طبعا اللي هو بيموت في الغرق، يغرق في أي مكان بقى، يعني في البحر، في النهر، في المسبح، في أي شيء يعني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. دون ماله أي دفاعا عن ماله. ويفهم من هذا الحديث أن الذي يعتدي على أموال الآخرين، على أموال الآخرين، مهدور الدم، لأن الذي يقتله لا يحاسب على ذلك، بل إن قتله هذا المعتدي فهو شهيد. أي إن قتلته أنا أدافع عن مالي فهو شهيد. والمال يشمل الأرض والبيت والمال والذهب وكل ما يمتلكه الإنسان، كل ما هو يتمول يعني. وعن ابي الاعور سعيد بن زياد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو احد العشر المشهود لهم بالجنه، احد العشره المشهود لهم بالجنه رضي الله عنهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. قتل دون دمه اي يدافع عن نفسه، قتل دون ماله اي يدافع عن ماله، قتل دون دمه اي يدافع عن نفسه. خرج من يعتدي علي او يريد قتلي او لاي سبب ما، فدافعت عن نفسي فقتلته. فهو مهدور الدم لانه بدا بالاعتداء. اذا كان لا يدفع الا بالقتل، انه يريد قتلي. ومن قتل دون او يريد قتلي من اجل السرقه، يريد قتلي من اجل اي شيء اعتداء، فانا ان قتلت فانا شهيد. ومن قتل دون دينه اي دفاعا عن دينه او من اجل دينه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله اي دفاعا عن عرضه واهله وحريمه واولاده فهو شهيد. ولذلك نجد اخواننا في غزه يدافعون عن اموالهم التي تشمل اموال حقيقيه وتشمل الارض، ويدافعون عن دينهم. العدو اليهودي الملعون لا يقاتل الا عن عقيده، لا يقاتل الا من اجل استئصال شأفة المسلمين في هذا المكان وفقا لعقائد تلموديه مهووسه تستبيح الدم والعرض كذا في عقائدهم، من اجل رجوع اسرائيل الكبرى كما يزعمون، من التي تمهد عندهم لنزول المسيح. هذا بسبب تعاونهم مع النصارى ايضا في هذا، تمام، ممن النصارى الذين يؤمنون برجعه المسيح. ومن قتل دون اهله، ومن قتل دون اهله، فاخواننا في غزه يدافعون عن دينهم وعن ارضهم وعن نفوسهم وعن انفسهم وعن حريمهم واطفالهم واهليهم، فاجتمعت فيهم ويدافعون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله، فاجتمعت فيهم جل اسباب الشهاده في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك، عاوز يأخذ ماله غصبا يعني. قال: أرأيت إن قاتلني بحربني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في الايه؟ هو في النار. باب فضل العتق. قال الله تعالى: ليه جينا جاب العتق؟ لأن أحد أسباب أحد نتائج الغزو والحرب أن ينتج عنها عبيد، أسرى. الأسرى العبيد قديما كانوا القانون القديم قبل تحضر الإنسان وبدون الأديان، الإنسان الذي يعني في جاهليته الشديدة، كان الناس يقتتلون من أجل المال والعشب والكلأ، فهم يقتلون قبائل تغير على بعضها البعض من أجل الطعام والشراب والماء والأعشاب والحيوانات التي تؤكل. فكانوا إذا أخذوا أسرى من العدو من الرجال في سن الحرب قتلوه، ما مش طبيعي هيخطوهم وهم بيحاربوهم عشان الأكل، يوم يحبسوهم ويأكلوهم. فكانوا يقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال، يجعلون النساء أسرى والأطفال أسرى يخدمونهم ويعملون معهم في تلك الايه، في تلك الأراضي التي أخذوها من أجل الطعام والشرب. فحينما تحضر الإنسان شيئا ما أصبحوا لا يقتلون ليه؟ كانوا يقتلون الجميع الأول، كانوا يقتلون النساء والأطفال والرجال وكله من القبائل الأخرى. لما تحضروا قليلا كانوا يقتلون الرجال ويتركون النساء والأطفال، يأخذون النساء سبايا وفق أحكام معينة أقر الإسلام معظمها، ويأخذون الرجال الأطفال عبيد. فيكبر هذا الصغير عند سيده، يعلمه ويربيه ويخدمه وغير ذلك، وأصبح للنظام الاجتماعي البشرية قواعد وضوابط لهذا الايه، لهذه لتنظيم عملية الإماء والعبيد والأسرى وغير ذلك. فجاء الإنسان طبعا نتكلم الآن عن الغزو والجهاد في سبيل الله، سينتج عن الجهاد في سبيل الله أسرى من العدو المشرك، سيأخذون وسيكونون عبيد وإماء النساء. طيب النساء هؤلاء إذا تركت، وأغلب الرجال زوجات المقاتلين الكفار الذين ماتوا، كيف سيكون وضعهم في ظل الدولة؟ إن تركوا بلا ضابط ولا رابط أفسدوا وانتشر فيهم الرذيلة وغير ذلك. فأقر الإسلام مبدأ الإماء والعبيد كما كان، ولكن بضوابط: ألا يؤذى وألا يسب وألا يشتم وألا يحمل ما لا يطيق، وأن يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، وله علينا حقوق وله واجبات وله أحكام، لهم أحكام في الزواج وأحكام في الطلاق، كما أن مثلا الأمة الحرة تستبرأ بثلاث حيضات والأمة تستبرأ بحيضة واحدة، إذا تسرى بها سيدها فلا يتسرى بها أحد آخر، وإذا أنجبت منه تكون صاحبة ولد، وإذا أنجبت منه تعتق بابنها. يعني له قواعد كبيرة ومسائل كثيرة فيه. اختلف بعض العلماء هل إذا استحدث، هل إذا انتهى عصر العبيد في بلد ما هل يستحدث من جديد أم لا؟ إذا جاءت أسبابه، هل إذا قررت أسبابه هل تستحدث أم لا؟ يعني هذه نقاط طويلة تدور فيها الكلام، لكن أنا بوضح إيه هو مفهوم الإماء والعبيد والسبايا وغير ذلك. طيب بس طبعا لا يجوز أخذ أسرى المسلمين سبايا، يعني لو بلدين مسلمين اقتتلوا لأي سبب ما مما يحدث ونراه بعيوننا، فلا يؤخذ نساء المسلمين سبايا. السبايا هؤلاء يكونون نساء الكفار ولهم ضوابط وقواعد، ومعروف أن هذه أما عند سيدها فلان، وأنه إذا تسرى بها ودخل بها يعرف أنها يدخل بفلان، حتى إذا أنجبت لا تتهم بالزنا. الأمر له إيه؟ له ضوابط كثيرة في الإسلام، باب العتق في كتب الفقه. تمام. باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فلا اقتحم العقبة دار حولها، يعني العقبة هي المشقة الشديدة. العقبة هي الايه؟ هي المشقة الشديدة. يعني اي فهلا انفق ماله. هنا لا ليست نافية، لا هنا لا نافية، ودار خلاف بين اللغويين حول موضع لا هنا، كقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وليس نافي. الجمهور على أنها فيه ليست لنا فيها، والمعنى لأن أقسم بهذا البلد، فمعنى الإثبات. المهم يعني فلا اقتحم العقبة، قيل أنها بمعنى فهل اقتحم العقبة، أسلوب حظ. طب كيف اقتحم العقبة؟ يعني كيف يعني أأمن من اقتحام العقبة؟ كيف أأمن من أننا أقع في هذه العقبة الشديدة اللي هي النار أعزكم الله؟ وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما إيه؟ ما العقبة؟ فكوا رقبة. ماشي؟ يبقى فكوا رقبة أي أنا الذي ينجيك من هذه العقبة، الذي ينجيك من هذه العقبة أو الذي يدخلك طريق النجاة هو إيه؟ أن تعتق الرقبة. اقتحام العقبة أي مرورك منها وتجاوزها، أي بفك الرقبة. وقيل معنى فلا اقتحم العقبة أي فلم يقتحم العقبة إلا من فك الرقبة. هذا في حظ على عتق الإماء والعبيد والسبايا والأسرى وغير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه في النار. بكل عضو من المفكوك، بكل عضو من أعضاء الإنسان الذي أنت أعتقته في سبيل الله. وطبعا معروف أن سيدنا أبو بكر أعتق عدد كبير من العشر المبشرين، أشهرهم سيدنا مين؟ سيدنا بلال. وقالوا كان الصحابة يقولون: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، اللي هو سيدنا بلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ أي رقبة أفضل أن أنا أعتقها في سبيل الله؟ قال: أنفاسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يعني الرقبة اللي هنا، يعني لو واحد عنده عبد ثمنه 1000 درهم وعبد ثمنه 2000 درهم، ده قوي وصغير السن وبيعرف يدافع وبيعرف يزرع وبيعرف وهكذا، يبقى ده الأفضل عند الله عز وجل. ذاك الإسلام حس بكل سبيل، فجعل حس بكل سبيل على تحرير الناس من الرقة، يعني جعلها في الكفارات، في كفارات الأيمان، في كفارات القتل الخطأ، في كفارات الظهار، في كثير من الأمور، حس على في سبيل أي الرقاب أفضل. ولذلك جعل الإنسان الإسلام سبل كثيرة لتحرير الناس من رق العبودية. باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. المملوك هو العبد اللي عندك، ربنا حسك في القرآن أنك تحسن إليه. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. وصانا الله عز وجل على ألا نشرك به سبحانه وتعالى، أمرنا ألا نعبده سبحانه ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبذي القربى أقربائنا نحسن إليهم، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى جارك اللي قريبك، يعني والجار الجنب الجار اللي جنبك اللي مش قريبك، والصاحب بالجنب قيل اللي هي الزوجة، وابن السبيل الرجل اللي جاي تقطع به السبل ومر عليك في بلدك وهو غريب من البلد، كإخواننا فرج الله عنهم بمنه وكرمه وأتم الله عليهم نعمته، إخواننا في سوريا حينما هاجروا وتركوا بلادهم وجاءوا إلى بلاد المسلمين واستوطنوا بلاد المسلمين، هذو في بداية حياتهم كانوا ابن سبيل، يعني هو انقطع بيه الطريق وجاي هنا، ترك ماله واهله هناك وترك بيته وترك كل حاجته وجاي، انت مش بتمن عليه، واجب عليه، انت مأمور اصلا بانك تحسن اليه، ده امر شرعي، مش منك ولا تفضل. وعن المعرور وكذلك ما ملكت ايماننا، ما ملكت ايماننا العبيد والاماء الذين. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة، الحلة يعني لبس بيتلبس فوق زي العباية كده، وعلى غلامه مثلها. الغلام هنا يقصد به العبد اللي عنده، إن سيدنا أبو ذر لابس عباية حلوة وملبس العبد اللي عنده زيها بالظبط، فسألته عن ذلك فبيقوله: أنت ليه عامل كده يعني؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، يعني قال له: يا ابن السوداء، كانت أمه هذا الصحابي سوداء، فهو اتخانق معاه، ايش حصل بينهم شد وجذب، فقال له: يا ابن السوداء، فعيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أو عير العبد، قال له: يا ابن السوداء، على إنه أمه يعني أنت عبد يعني وأمك سوداء. يعني كان مشهور، كانوا كثير من العبيد يأتون من أفريقيا والحبشة، فكان مشهور فيهم اللون الأسود. قال: هم إخوانكم وخوالكم. الخوال اللي هو بيكون معاك في المساعدة، تخولك موجود معاك في البيت وداخل وخارج معاك. هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. تأكلوا من اللي بتاكلوا، تلبسوا من اللي بتلبسوا، ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ما تكلفهمش بحاجة تغلبهم الحاجة دي، ما تكلفوش فوق طاقته يعني. طب ولو أنت كلفته بحاجة ساعده، مش معلش يعني تقول له إيه عفوا عفوا، يعني تقول له مثلا زي ما تقول لابنك كده، خلينا ناخد مثال أوضح، أقول لابني قلعني الجزمة يا ابني عزك الله، ما أقعدش بقى كده وأتعوج وأقول له قلعني الجزمة، هو بيقلعها لي أساعده، طلبت من أخي ليك يساعدك في أي حاجة وهو بيساعدك أنت ساعده. فكذلك العبد اللي عندك لما تطلب منه حاجة ساعته، لما تطلب منه حاجة ساعته. طيب تطبيق الكلام ده عملي عندنا ايه؟ مفيش دلوقتي حد فينا عنده عبيد، مش موجود الكلام ده، تمام كده؟ طيب ممكن اجيب واحد يكون شغال معايا بيساعدني، عامل. هو هنا مش عبد عندي، هو عامل بيأدي وظيفة في انه هو مثلا بيرفع القمامة عزكم الله، او مثلا حد اخت مثلا جايبة امرأة مثلا بتساعدها في خدمة البيت وتنظيف البيت، يعني ما ايه ترفقوا بيهم. مش معنى ان هو بياخد فلوس واجره وعشان بيعمل الخدمة ديت ان انا يعني اتكبر عليه، لا، المعنى ان انا احاول هو بيساعدني وانا بساعده، يعني ايه، لا احمله ما لا يطيق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احد يعني ياكل معاكم مما تاكل. الناس بييجوا مشغلين ناس عندهم في البيوت، مش عيب الشغل، فتلاقيه بياكل اكل حلو وحاطط للعامله اللي في البيت او العامل اللي في البيت اكل اي كلام، تحط له تغرف له من نفس الاكل اللي هو شم ريحته وانت بتاكل، وتيجي في كسوه العيد تجيب له كسوه، تيجي في كسوه الشتاء تجيب له كسوه معاك لما هو شغال عندك. يعني ده من الادب مع هؤلاء الاكارم الذين ياكلون لقمتهم بالحلال. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، يعني لما الخادم بتاعك يجيب لك طعامه، فإن لم يجلسه معه، لو ما قعدتوش ياكل معاك، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. الأكلة هي اللقمة، أكلة اسم مرة أو لقمة، ماشي؟ فإنه ولي علاجه، يعني الراجل دوت يعني هو اللي عمل الأكل ده، هو الذي عالج هذا الأكل، إن هو اللي طبخ الأكل ده. يعني ولي علاجه، أي عالجه، أي هو الذي طبخ هذا الأكل. المعالجة اللي هي الطبخ، مش العلاج اللي هو الدوائي يعني. فهو اللي قدم وعمل الأكل ده كده، وما تأكلوش منه، تأكلوا منه. باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نصح لسيده يعني كان عبدا أمينا عند سيده، خدم سيده بالحسنى ونصحه، أي فعل ما يصلح هذا الإيه، حافظ على ماله وحافظ على بيته وحافظ على عرضه وحافظ على سمعته، وكان ينصح سيده بالمعروف إذا استشاره أو إذا رأى منه ما يضر سيده، وأحسن عبادة الله له الأجر مرتين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له الاجر هو العبد، ان العبد ده برضه مطالب بتكاليف الاسلام، بيصوم ويصلي وكده. عن ابي هريره بس ملوش زكاه، لان العبد ملوش مال. والا بقى لو تملك المال دي قصه ثانيه، لان المفروض ان كسب العبد من كسب سيده. بتفاصيلها يعني، بتفاصيلها يعني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح اجران، والذي نفس ابي هريره بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. ليه؟ عشان الاجر ده، ياخد اجر ايه؟ الصحابه كانوا بيتعاملوا تعامل مع ربنا تعامل مختلف خالص. سبحانك يا رب. النبي، وخد بالكم هنا قال حاجه هنا ايه؟ لولا الجهاد في سبيل الله، لان العبد ملوش جهاد في سبيل الله، والحج، والعبد مش واجب عليه الحج لانه معوش مال اصلا، لا يستطيع. وبر امي لا احببت ان اموت وانا مملوك، تمام. يعني شوفوا الصحابه وشكل تعاملهم، شوفوا تعاملهم مع العبادات، تعاملهم مع ربنا سبحانه وتعالى. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي عليه من الحق والنصيحه والطاعه له اجران. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لهم اجران: رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة، أما عبدة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. كما قلت لكم، الإسلام حث بكل الطرق على تحرير العبيد وعلى الإحسان إليه وعلى تعليمه وتأديبه. باب فضل العبادة في الهرج. والهرج هو الاختلاط والفتن ونحوها. الاختلاط يعني الأمور مش واضحة، اختلطوا الأمور ببعضها. وعن معقل، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في وسط الفتن الشديدة والهرج واختلاط الناس ببعضها كهجرة إليه، أي كمن هاجر وكانت هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاع وإرجاح من الروحانية وإرجاح المكيال وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف. وفضل إنذار الموسر والمعس، إنذار الموسر المعسرة، الموسر اللي معاه فلوس، المعسر اللي عليه، إنذار الموسر يعني حد عليه فلوس ليه وأنا مستطيع أن أتحمله فأنا أنظره يعني أأجله. وفضل إنذار الموسر المعسرة والوضع عنه أن يخفف عنه الدين. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه. الصحابة، رجل بيكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتقاضى يعني بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حق عند النبي. تقاضى النبي أي يطلب حقه من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فغلظ في القول، يعني تكلم عن النبي بأسلوب في غلظة. فهم به أصحابه، أي هم الصحابة أن يقتلوه أو يضربوه لسوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. دعوه، سبوه، هو شايف أنه له حق فبيتكلم بلسان قوي، صاحب الحق له مقال. إحنا عندنا في العامية بيقول لك صاحب الحق، صاحب الحق عفوا لسانه طويل، أو صاحب الحق يعني بجح، يعني أحيانا بيبقى صاحب الحق بيتكلم بتبجح شوية. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أي بعيرا أمثل ببعيره، يعني هو السن من الإبل الكبير في السن بخلاف الفريج. فالنبي قال: أعطوه بعير زي اللي هو عنده وكان مديه للنبي. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل من سنه، من سن البعير اللي هو كان مديه للنبي. فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني أعطوه حاجة أحسن. وعن جاء أفضل حاجة تردوا له الحد، هو جاي يتكلم بسوء أدب، أيوة يديله الحق وزيادة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني لما يجي يبيع يكون نفسه فيها سماح، يوم يبارك في الحاجة زي ما، وإذا اشترى أيضا يشتري بسماح، ما يبقاش يعني متضرر قوي من إن اللي قدامه يعني حس إنه مظلوم إنه باع عليه، يعني خلي فيه سماح. وإذا اقتضى، أنا بينه وبينك مشكلة ورحنا للقاضي نتقاضى إليه في مشكلتك، فأنا ما بقاش عاوز أستوفي حقي بالمليم برضو إذا سمحت وتركت شيء من حقي. وكنت إيه القاضي قال: طب إيه رأيك نعمل كذا ونصطلح بكذا ونتصالح على كذا، يكون في سماح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس عن معسر يعني واحد كان واخد منك دين مش عارف يسده، أو أنت شايف أنه هو واخد دين من حد تاني مش عارف يسده، وأعسر أي أصبح ذا عسرة مش عارف يدفع، نفس عنه، ادفع عنه الدين، خفف عنه الدين. او يضع عنه، يعني اقول له خلاص اللي كان عليك ليه مش هيفرق، عليه 1000 جنيه ليك ولا 1000 ريال ولا اي مبلغ، تقول له خلاص انا سامحتك فيه. ليه؟ يوم القيامه ربنا هينجيك من، مش من كربه واحده، من كرب يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، يعني بيسلف الناس، وكان يقول لفتاه العبد اللي عنده: اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لو رحت تاخد فلوس من واحد ولقيته معسر فتجاوز عنه، سيبه، لعل الله عز وجل ان يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه سبحانه وتعالى. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. ليه يتحاسب؟ فلم يوجد له من الخير شيء، يعني يتحاسب حوسب حسابه ولم يوجد له من الخير شيء، لا وعنده سيئات كثير، الله جل يعني في حسابه لا ظهر ان هذا له سيئات كثيره والله اعلم به سبحانه وتعالى. الا انه كان يخالط الناس، كان بيحتك بالناس وبيسلفهم وكده، وكان موسرا، كان ايه؟ معاه فلوس، وكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. فهو لما اعسر يوم القيامه تجاوز الله عز وجل عنه، نسال الله عز وجل ان يتجاوز عنه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب آتيتني مالك، أي الله جل أعطاه المال، فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز أتجاوز عن الناس، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر اللي ما معهوش فلوس أتأخر عنه، أقول له إيه يعني بعدين، تمام؟ فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فم رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي ترك الدين يعني لم يأخذه منه، أظله الله أو ضلع أو ترك منه جزء، يعني أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوازن له فأرجح، يعني وزن له مكان البعير ده قمح أو زبيب أو فمثلا قال إن أنا هاخد ده بمئة كيلو قمح، فالنبي وزن له وارجح، يعني زود له في الميزان، اداله بزياده بينها سماحه في البيع والشراء. وعن ابي صفوان يعني انا بشتري منك حاجه تطبيق العملي 1000 جنيه ب 950، فانا لما جيت ادفع لك فلوس كنت دافع لك 1000، ده اسمه ايه بقى؟ وزن له فارجح، زودت الراجل اللي انت خدت منه. لا انت عاوز من 950 تاخدها ب 930 عشان تبقى شاطر، والامر ده موجود جدا منتشر متفشي في النساء، تشعر بانتصار عظيم اذا فصلت مع حد وكسبت، ان هي الحاجه كانت ب 950 بس انا نصح جبتها ب 930، وهذا عياذا بالله بغسل الناس. قد يضطر الانسان الى بيع ده، ممكن اقول له بكام الحاجه دي؟ ب 950، طب اخرها كام؟ قال لي 930، اطلب مره واحده عشان بس لو هو بيغلي عليا، غير كده مش عارف اضغط عليه. ساعات الانسان فعلا بيضطر يبيع الشيء علشان في ناس حقيقيه ما بتعرفش تفاصل، وفي ناس ما بيبقى مضطر تبيع، الرجوع بالسلعه هيبقى في خساره عليه اكتر فبيضطر يبيعها بخساره، وانت فرحان وعندك نشوه ان انت فصلت وكسبت المكسب، وده غلط، فاصل المفروض ترضيه وتديله زياده، خصوصا ان احنا بنروح عند الدكتور مثلا يقول لك كشف 500 جنيه، كشف 600 جنيه، كشف 400 جنيه، بندفع الكشف ما نفصلش مع الدكتور. لكن لما يجي نجيب كيلو طماطم ب 7 جنيه نقول لها ما ينفعش بخمسة، ما ينفعش بستة، عشان نشعر بانتشار بانتصار ان احنا فصلنا في جنيه ليس له اي قيمة، ما بيشتريش اي حاجة من المحل. طب ليه؟ فلا، النبي كان بالعكس بيرجح للي قدامه. وعن ابي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت انا ومخرمة العبدي، رجل اسمه مخرمة، بزا من هجر، البز اللي هو الحرير قماش، والبزاز اللي هو يبيع القماش، ماشي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان بزازا، أي كان يبيع القماش وال... بزا من هجر، هجر منطقة ما بين أظن ما بين اليمن والعراق على ما أظن، منطقة اسمها هجر في العراق، تنسب إليها قلال هجر، نوع من الأوعية مشهورة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منطقة كبيرة. فجاء أنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، يعني بيساومنا يعني بيبدل معانا السلعة دي بالإيه؟ بالسراويل، السراويل اللي هي البناطيل. السراويل اللي هي الإيه؟ البناطيل اللي احنا بنلبسها دي اسمها سروال، مفصلة على الرجل. وعندي وزان يزن بالأجر، عندي راجل بيزن، وزان راجل في ده مشهور، الوزانين دول مشهورين حتى في الأرياف، اللي بيشتروا القمح والقطن والكلام من ده بيجيب واحد يوزن، لأن الميزان البلدي اللي هو بيبقى فيه حاجة اسمها الرمانة والحديدة اللي بيوزنوا بيها دي بتحتاج واحد يكون بيعرف يوزن، بعكس الموازين الآن الديجيتال اللي هي بتوزن بالجرام والكيلو، كانت سهلة، لكن زمان كان الوزن حرفة، مش أي حد يتعامل مع الميزان اللي هو الحديد واللي له ثقل وبيتحرك على طرف الحديدة كده ويزن، بيسموها رمانة الميزان، مش أي حد يتعامل معاها، تبقى شرط صغيرة جدا، والشرطة دي بتجيب 10 كيلو، فلو الشرطة دي اتفاقت الميزان هيبوظ، فكان بيجيب وزان يزن. وعندي وزان يزن بالأجر، يعني بياخد أجر على الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح، اوزن ليهم وأرجح، أرجح لهم، زن وإيه؟ زن وأرجح يعني اديهم حقهم بزيادة. تمام؟ ماشي، ثواني. هاجر زي ما قلت لكم بلد باليمن، مش بالعراق، باليمن، اللي هي الان تعتبر جميع ارض البحرين، ارض البحرين دي اسمها هاجر زمان. والسراويل كما قلت لكم لباس يغطي الجسم من الصوره الى الركبه، اللي هو بيغطي الجزء اللي تحت. وبعدين وزان يزن بالاجل، يزن به ثمن السلعه، لأنهم كانوا يتعاملون بالنقود وزنا لا عدد في غالب الأمر، يعني كانوا النقود كانت بتتوزن أيضا، لأن النقود كانت ذهب كان بيتباع بالجرام، كان بقى في اختلاف في المكاييل والمعايير بتاعة الموازين، مش في عملة ثابتة الميزان أوي، وغالبا الصحابة كانوا بيتعاملوا بالدينار الرومي، وكان له ميزان معين، دينار والدرهم الرومي وكان له ميزان معين قديما. فده كان واحد بيزن ويقول لك ده يساوي كام درهم وده يساوي كام درهم، ويزن بالميزان ويعادل السلعة ويزن الدنانير والقصة دي، فده الوزان. فالنبي قال له زين لهم وأرجح. هتوقف عند هذا ونبدأ المرة القادمة بإذن الله في كتاب العلم، أتوصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.